الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، مختصر تفسير القرآن العظيم، والذي قام باختصاره الشيخ المبارك العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه وعلينا. قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو، فقال مخاطبا للكافرين: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فوصفه بصفة العبودية في أعلى المقامات. ومن أجل هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك لما بدأ يقول له: أنت خيرنا وابن خيرنا إلى آخره، قال: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وكما تعلمون أن الامتثال هو الأدب، الامتثال يعني نلتزم بالنص ونمتثل له، هذا هو الأدب مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: فأتوا بصورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله، فعارضوه بمثل ما جاء به، واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لن تستطيعون ذلك. وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن، فقال في سورة القصص: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقال في سورة سبحان هي الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. وقال في سورة هود: أم يقولون افتراء قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال في سورة يونس: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراء قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أمليت عليكم في اللقاء الماضي شروط التحدي، أمليتها، وكذلك شبهة إبراهيم النظام لما قال أن الله عز وجل صرف الخلق أن يأتوا بمثل الإيه القرآن، وهي الإيه الإعجاز بالصرفة. وقلنا أن هذا الكلام باطل، لأن الله عز وجل تحدى الناس جميعا على مدار العصور والأزمان إلى قيام الساعة: قل لئن اجتمعت الإنس والجن. أما ما يقوله إبراهيم النظام من أن الله عز وجل صرف العرب في عهد البعثة على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو لم يصرفهم لأتوا بمثله، هذا كلام باطل ويسمى الإعجاز بالصرفة، فانتبه له. يقول: وكل هذه الآيات مكية. ثم تحداهم بذلك أيضا في المدينة فقال في هذه الآية: وإن كنتم في ريب أي شك مما نزلنا على عبدنا، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فأتوا بسورة من مثله، يعني من مثل القرآن. قاله مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير بدليل قوله: فأتوا بعشر سور مثله. وقوله: ولا يأتون بمثله، وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم لهم وبغضهم لدينه، ومع هذا عجزوا عن ذلك. ولهذا قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن لنفي التأبيد، أي ولن تفعلوا ذلك أبدا. طيب، احنا قلنا قبل ذلك لن، الأصل إذا دخلت على المضارع تفيد الإيه؟ تفيد النفي على إيه؟ على التوقيت. ولكن قد تخرج عن هذا الأصل بإيه؟ بقرينة. اكتب الكلام ده: ولن تدخل، إذا دخلت على المضارع تفيد النفي على التوقيت. مثل قوله تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. الأصل على التوقيت، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، وكذلك لن تراني أي في الدنيا، لن تراني أي في الدنيا. وقد تخرج عن هذا الأصل وتفيد النفي على التأبيد لقرينة، وقد تخرج عن هذا الأصل وتفيد النفي على التأبيد لقرينة، مثل قوله تعالى لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وقوله تعالى هنا ولم تفعلوا، نرجع للكتاب يقول ولن لنفي التأبيد أي ولن تفعلوا ذلك أبدا. وهذه أيضا معجزة أخرى، وهو أنه عز وجل أخبر خبرا جازما قاطعا مقدما غير خائف ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبدا، وكذلك وقع الأمر، لم يعارض من لدنه إلى زمننا هذا ولا يمكن، وأن يتأتى ذلك لأحد، والقرآن كلام الله خالق كل شيء، وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين. لذلك الإمام الطحاوي رحمة الله عليه لما يتكلم في عقيدته المباركة للطحاوية وجه يصف القرآن قال ولا يشبه كلام البشر، وده أدق وصف. تقرأ القرآن أو تقرأ كلمات من القرآن وإن كنت لا تعلم تعلم أن هذه القرآن، واخد بالك؟ وده يعني إيه معروف. لذلك طالب العلم صاحب الخبرة العالية في قراءة كتب السلف يقرأ دون أن يعرف المصنف يقول لك كلام فلان، واخد بالك؟ يعني كلام الإمام الطحاوي في مشكل الأثار تعرفه من مئات المصنفين، كذلك كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم تعرفه من ألاف المصنفين، ولكن هذا يحتاج إلى خبرة. كذلك كلام ربنا عز وجل وله المثل الأعلى، كلام له طابع معين وطريقة معينة لا توجد في كلام أحد من البشر. نعم، اللي هي القرينة اللي هي أن القرآن معجز على الدوام، ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى. يعني من حيث اللفظ، اللفظ جاء هنا له معنى، وجاء نفس اللفظ في مكان آخر له معنى آخر، وكذلك المعاني تتباين. قال تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس على الخلاف، فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يجارى ولا يدانى، فقد أخبر عن مغيبات ماضية وآتية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء، وأمر بكل خير ونهى عن كل شر، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فكله حق وصدق وعدل وهدى، ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بها، كما قيل في الشعر إن أعذبه أكذبه، وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمر أو في مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائن أو مخافة أو سبع أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئا إلا قدرة المتكلم المعين على التعبير على الشيء الخفي أو الدقيق أو إبرازه إلى الشيء الواضح، ثم تجد له فيها بيتا أو بيتين أو أكثر، هي بيوت القصيد، وهي بيت هي بيوت القصيد وسائر هذر لا طائل تحتهم. خذوا بالكم من ناحية قوله صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، ديت لابد أن تفهم كما فهمها السلف. يعني الأخبار جاءت بألفاظ، والألفاظ دلت على معان بما دلت عليه لغة العرب، واضح المعلومة ديت؟ تاني عدلا صدقا في الأخبار، أخبار ربنا عز وجل أخبرنا في القرآن، هذه الأخبار جاءت بألفاظ، صحيح؟ الرحمن على العرش استوى، وجاء ربك، بل يداه مبسوطتان، دي كلها أخبار عن المولى عز وجل أو عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأخبار جاءت بلغة العربي بألفاظ، يعني ألفاظ عربية، يجب علينا أن نفهمها على وفق ما دلت عليه معاني ألفاظ العربية. اللفظ ده دل على ماذا؟ يفهم على هذا الأمر. أما أن يؤول اللفظ ونقول هذا المعنى غير مراد، هذا هو الضلال. طب نحكمها ازاي؟ كما فعلها السلف الصالح. فهمت الجزئية دي يا اخوانا؟ عدلا في صدقا في الأخبار وعدلا في الايه في الأحكام، كذلك عدلا في الأوامر، إذا أمر بشيء هو العدل ونهى عن شيء فهو أيضا العدل. يقول: وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلا وإجمالا ممن فهم كلام العرب وتصريف التعبير، فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة، سواء كانت مبسوطة أو وجيزة، وسواء تكررت أم لا، وكلما تكرر حل وعلى لا يخلق عن كثرة الرد ولا يمل منه العلماء، وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات، فما ظنك بالقلوب الفاهمات، وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان ويشوق ويشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن، كما قال في الترغيب: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين يقول جزاء بما كانوا يعملون. وقال: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذذ الأعين وما أنزل إليكم من ربكم. هذا عطف خاص على العبد. إذا قرأ العبد هذا الكلام واستشعر ما دل عليه من معان عظام، يهون عليه كل متاع في الدنيا الفانية. انظر: وفيها أي في الجنة ما تشتهيه الأنفس، تشتهي فعل صح، الأنفس فاعل، أين المفعول؟ حذف. ليه؟ لإفادة كل ما تشتهي. اشتهى بقى كل ما يخطر على بالك. كل هذا يا أخوان يجعل العبد لا يركن إلى هذه الدنيا الزائلة. انتبهوا إلى المعاني دي، لأن خفاء هذه المعاني عن طالب العلم بينتكس، وعنده من العلوم الكثير. يعني تعلم علوم الآلة والعقيدة والكلام ده كله، ولكن ما تربى على الزهد في الدنيا، وما تربى على الثبات على الحق، من أول وهلة ينتكس مع ما عنده من العلوم الكثير. ألم يخبرنا ربنا عز وجل بقوله عز من قائل: واتل عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا؟ صح، فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد. ما معنى أخلد؟ مال إلى الأرض. ما هي ديت؟ هي دي الذي ينتكس فيها الجميع لعدم التربية الصحيحة على الزهد في الدنيا والثبات على الحق. طيب، يقول: وقال عز وجل في الترهيب: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال في الزجر: فكلا أخذنا بذنبه. وقال في الوعظ: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لذلك الله يجزاكم بالخير، حاول إذا حضرت جنازة أو غسل ميت أو دفنه تأمل وتدبر. كيف كان حاله وإلى أين وصل؟ أهم ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون في الدنيا، ما أغنى عنهم من شيء، أي لم يحل بينهم وبين الموت إلى غير ذلك. تدبر وتأمل، وما حل بغيرك سيحل بنا. يقول: إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة، وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب، والنهي عن كل قبيح رذيل دنيء، كما قال ابن مسعود وغيره من السلف: إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير يأمر به أو يؤمر به أو شر ينهى عنه. وفعلا المتتبع لآيات القرآن المصدرة يا أيها الذين آمنوا تجد بعدها إما خير تأمر به وإما شرا إيه تنهى عنه. تتبع هذا في القرآن تجده كما قال ابن مسعود. ولهذا قال تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وإن جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال وفي وصف الجنة والنار وما أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والعذاب الأليم بشرت به وحذرت وأنظرت ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات وزاهدت في الدنيا ورغبت في الآخرة وثبتت على طريقة المثلى وهدت إلى صراط الله المستقيم وشرعه القويم ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم. أيضا كما قلنا في الأول هذه الألفاظ التي وردت في وصف الآخرة ووصف الجنة ووصف النار ووصف بعض الغيبيات بألفاظ بما دلت عليه لغة العرب، يبقى الجنة جنة والنار نار والمسيح الدجال هو المسيح الدجال والجساسة هي الجساسة وهكذا بما دلت عليه ألفاظ عربية. أما تؤول الألفاظ ويقول المسيح الدجال ده رمز للشرور أو رمز كناية عن الفساد والشيطان رمز للشرور، هذا عياذا بالله من الزندقة والإلحاد. وما ابتدع هذه البدع إلا الفرق الملعونة الباطنية وغيرها. طيب يقول ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أتيته أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لفظ مسلم. وقوله إنما كان الذي أتيت أي الذي اختصصت به من بينهم هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوه بخلاف غيره من الكتب الإلهية فإنها ليست معجزة والله أعلم. وله صلى الله عليه وسلم من آيات الدل على نبوته وصدقه فيما جاء ما لا يدخل تحت الحصر ولله الحمد والمنة. قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. اكتب عندك والأمر بالتقوى جاء المفعول به ثلاثة أنواع. والأمر بالتقوى جاء المفعول به ثلاثة أنواع، يعني لما أمر الله عز وجل بالتقوى الآمر هو الله، طيب والمأمور هو العبد، طيب التقي ماذا؟ جاء ثلاثة أنواع. الأمر الأول التقي النار، والمراد أجعل بيني وبيني وبين ما يدخلنيها وقاية. معنى كلمة التقي أي أجعل بيني وبين ما يؤدي إلى دخولها وقاية وحاجز ومانع، أدي اتقوا النار. الأمر الثاني اليوم الآخر، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اليوم الآخر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، نعم، معناها اجعل بينك وبين ما يودي بك إلى النار وقاية وحاجزة. الأمر الثاني اللي هو إيه؟ يوم القيامة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أي اجعل بينك وبين عرصات يوم القيامة ما ينجيك منها. الأمر الثالث اتق الله، واتقوا الله أي اجعل بينك وبين عذابه وسرعة انتقامه ما يقيك، أي اتقوا الله. الأمر الثالث اجعل بينك وبين عذابه وسرعة انتقامه ما يقيك. دي كلها يا أخوانا بالاستقراء القرآن جاءت على هذه الأنحاء الثلاثة. يبقى اتقوا النار، ها اتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله اللي هو يوم القيامة، اتق الله. نرجع، يقول فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أما الوقود بفتح الواو فهو ما يلقى في النار لإضرامها كالحطب ونحو، كما قال تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب. اكتب عندك القاسطون هم الجائرون من قسطا، القاسطون هم الجائرون مشتق من قسطا ثلاثي، والمقسطين هم العادلون مشتق من أقسط رباعي. حاضر. طيب وأما القسطون، القسطون هنا معناها إيه؟ معناها إيه؟ الجائرون مشتق من قسطا الثلاثي، قسط يعني جارا وظلم. أما المقسطين فهم العادلون من أقسط رباعي. حاضر. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب. القاسطون الجائرون مشتق من قسطا ثلاث، القاف والسين والطاء. المقسطون العادلون مشتق من أقسط الرباعي. وقال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. اكتب عندك إنكم وما تعبدون من دون الله، أسباب النزول مشايخ، هذا من العام المخصوص. يبقى إنكم وما تعبدون من دون الله، اكتب عندك يستثنى من ذلك عيسى بن مريم وعزير والملائكة. عيسى بن مريم وعزير والملائكة، نعم. لا وممكن تأتي وتستخدم من العقل. هل لك أن تأتيني بمثال؟ كل حاجة الغلط عندنا. فانكحوا ما طاب لكم. يبقى المعنى هنا الوصف، إذا جاءت الوصف غير المعين تأتي ما طاب لكم من النساء. واخبلك ما طاب لكم النساء، لهم عقل ولا همش عقل؟ هو حد يغلط؟ ماشي يا مشايخ. يبقى هنا ما طاب لكم، ولكن جاء بما لأن غرض هنا الإيه؟ جاء بالوصف ولم يأتي بالتعيين. معايا يا أخوانا كده؟ فاستثني من هذه الآية إنكم وما تعبدون عيسى بن مريم وعزير والملائكة. افتح قوس كده، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. معايش حلاء. طيب للعاقل مش المعين، للعاقل. هذا في أصول الفقه يا شيخ عبد الله، أما نحن الآن في تفسير. ماشي. لا بأس، وارد إن شاء الله. بس هو الضابط ايه يا شيخ مصطفى؟ الضابط إيه؟ ان سبب النزول بيحكمك. لما قال ابن عباس آية في كتاب الله، لا ادري اعلم الناس منها ما اعلم ام لم يعلموا ولم يفطروا فلم يسألوا، لما جاء ابن الزبعرة واخد بالك الى النبي صلى الله عليه وسلم لما انزل الله عز وجل انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون، فقالوا لابن الزبعرة سب محمد آلهة وعبا. قال لهم ابن الزبعرة وماذا قال؟ قال قالوا كذا كذا. قال إن حاجني حجشته أو إن خاصمني خصمته، واخد بالك؟ فقال يا محمد هذه الآية في كل من عبد من دون الله أم في أنواع معينة؟ قال في كل من عبد من دون الله. فضدت مشركون وقالوا إذن عزير في النار إلى غير ذلك. فأنزل الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. احنا قلنا قبل ذلك إن سبب النزول يدخل أصالة في المعنى ولا لا يدخل؟ لا يدخل، واخد بالك؟ فلكن الضابط الحقيقي كل من عبد من دون الله ورضي بذلك. واضح؟ ورضي ايه بذلك. نرجع للكتاب. يقول وقوله تعالى اعدت للكافر، الاظهر ان الضمير في اعدت عائد الى النار التي وقودها الناس والحجاره. ويحتمل عوده إلى الحجارة، ولا منافاة بين القولين في المعنى، لأنهما متلازما أعدت أي أرصدت وحصلت للكافرين بالله ورسوله. وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن لقوله تعالى أعدت أي أرصدت وهيئت، وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك. منها طيب اكتب عندك الأول كده معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار، ده عقيدة، معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار أنهما مخلوقتان الآن، أنهما مخلوقتان الآن. أسأل سؤال كده يا مجد، أنهما اللي هما الجنة والنار مخلوقتان الآن، ما المعني بالآن يا مجد هنا؟ يعني النهاردة شهر ها؟ يبقى مخلوقتان الآن، أي لما جاءنا الخبر بأن الله سبحانه وتعالى خلقهما، مش معنى الآن النهاردة، لا واخدين بالكم يا أخوانا، أنهما مخلوقتان الآن لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. ده المعتقد ينحفظ، وده اللي قاله الإمام الطحاوي في الطحاوي، أنهما مع عقيدتنا في الجنة أنهما مخلوقتان الآن لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، باقيتان بإبقاء الله لهما. باقيتان بإبقاء الله لهم. لذلك اللي هم أهل البدعة لما قالوا بفناء النار، ده عقيدة تدمر الشرع. بفناء النار خلاص هتفني خلاص، أنا هتعب نفسي ليه؟ واخد بالك؟ عقيدة خبيثة. أما العقيدة الصحيحة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، باقيتان بإبقاء الله لهما. أيوة موسى، نعم، مخلوقتان الآن. لما أخبرنا ربنا عز وجل أنهما أنه خلقهما علمنا أنهم الآن، الآن أي وقت ما خلقهما ربنا عز وجل، وليس الآن الوقت اللي احنا فيه. معايا يا أخي الفضل؟ لأن المعتزلة قالوا إيه؟ شيء عجيب يا إخوان، قالوا إن وجود الجنة والنار الآن عبث، لما يا معشر الأغبياء؟ قالوا كيف يخلق الجنة والنار ولن يدخلهما أحد إلا بعد الحساب، والحساب ما جاء، يبقى عبث. كل ذا يرجع إلى ماذا يا إخوان؟ إلى تحكيم العقل في النصوص. عشان بقول لك أكبر بلي يبتلى بها المسلم في حياته الدنيا أن يجعل من عقله حكما على النص الشرعي. لا، أنا أسلم للنصوص الشرعية ومن خلال العقل أفهم النصوص الشرعية، أما أننا أقول كيف تخلق والكلام ده، لا، هذا ضلال. نعم، يسأل أخونا ويقول بعض الناس يقولون أن شيخ الإسلام قال بفناء النار، هذا كذب على شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى شيخ الإسلام ابن القيم، حاشاهم، بل رسالة مطبوعة وتباع وتشترى لشيخ الإسلام تامي الرد على من قال بفناء النار. وأخبرك شيخ رضا، رسالة مطبوعة لشيخ الإسلام الرد على من قال بفناء النار. طب ازاي يا اخوانا الشيخ يقول بفناء النار؟ هذا من الكذب الصريح على هؤلاء، على هذين الإمامين العظيمين. تفضل. فين؟ كما ورد الخبر اطلعت على النار فوجدت أكثرها من النساء، واطلعت على الجنة فوجدت أكثرها من الفقراء، كما ورد، كما ورد. طيب نعم، هذا يوجه بأن هؤلاء القوم اللي هم عصاة الموحدين بعد أن يخرجون بشفاعة أرحم الراحمين، الموضع الذي كانوا يعذبون فيه يفنى لأنه لم يعد له فائدة، هذا قول. أما القول الثاني أنه يضاف إلى عذاب المخلدين فيها، وهذا هو المعتمد، وليس ولا يستدل منه قط على فناء النار. معايا؟ بتوجيه ابن القيم في حال الأرواح أنه يقولان ببناء الله يرزقك بالخير دائما يا أخوانا وأبدا. وهذا متعذر. إيه هو؟ تتبع كلام الإمام في المسألة الواحدة ودائما وأبدا. وهذا الذي أعتقده وأتدين إلى الله به وأسير عليه. إن وجدت قولا لأحد أئمة الإسلام موافق لأهل السنة في المعتقد أقول به ولا ألتفت إلى غيره من الأقوال. يعني الإمام الألباني رحمة الله قال والإيمان بلا عمل. ها أنا مسك في ديت بقى. كل كلام ينسب للإمام الألباني وبعض المبتدع يقولون كلام المرجئة نكذبه وده كلام الألباني وانتهى الأمر على ذلك. معايا شخاب تواب؟ كذلك كلام شيخ الإسلام التيمي ما قوله في النار كلام أهل السنة والجماعة. عدا ذلك لا تتفت إليه مطلقا. وهذا الذي يجعل دائما الصدر نقيا تجاه أهل السنة والجماعة. واضح يا أخي الفضل؟ يبقى معتقد شيخ الإسلام التيمي هو معتقد أهل السنة والجماعة. معتقد العلامة الألباني في الإيمان هو معتقد أهل السنة والجماعة. قال لك الإيمان بلا عمل لا يفيد. تيجي بقى تقول لي لا يفيد يعني معناها لا يفيد في نجاته من النار بل يفيده في عدم التخليد. هتألف وهتكذب على الإمام. لا لا يفيد ظاهر اللفظ أي لا ينفعه أي يخلد في النار إن لم يأتي بعمل الجوارح كلية مع القدرة على ذلك. طيب يقول وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك منها تحدت الجنة والنار. تحدت الجنة والنار نؤمن بذلك ولا نعلم عن الكيفية شيء. فقالت الجنة كذا وقالت النار كذا نؤمن بذلك. وخد بالك الأهل البدعة الذين ينكرون صفة الكلام لله عز وجل يؤمنون بهذه النصوص وبالنصوص الوردة في القرآن وقالوا لجلودهم شهدتم علينا. قالوا فعل لابد له من مقول وهو الكلام. كيف تكلموا؟ يسكت. طب أيها الأحمق الأبلة كيف أثبت لهم الكلام وتنفي صفة الكلام عن رب الأرباب؟ هذا من التضاد وهذا من الإيه من مناقضة العقول. ومنها استأذنت النار ربها فقالت رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف. كملت الحديث فأشد ما تجدون من الزمهرير من برده أو فأشد ما تجدون من البرد من زمهريرا وأشد ما تجدون من الحر من سمومها. طبعا هو ده النص. كن بقى تأتي بعض التفسيرات العلمية خد بالك ويقولون إن طبقة الأوزون حصل فيها ثقب من كتر شرب السجاير واخد بالك أنت زي وبناء على ذلك بدأت حرارة الشمس تزداد. كلهم دعوكم من هذا الهراء. أنا عندي نص. زادت الحرارة وتألم الناس من شدة الحر اعلم أن جهنم تنفست. تب برد شديد ونتدثر اعلم أن جهنم تنفست في الشتاء. هذا هو النص تماما. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله يهود عن الرعد قال ملك من ملائكة الله بيده مخراق من نار يسوق به السحاب حيث يأمره الله. قالوا وما هذا الصوت؟ قال صوته صوت الملك وانتهى الأمر. يجي بقى جماعة بتوع الفيزيقة يقول لك ده موجات كهربائية دخلت سلبة وموجبة دخلوا بعضهم عملوا شرارة وعملوا صوت. والله قولوا كما تقولون عندنا نصوص لا نحيد عنها قيد أنملة. ولعلي ذكرت لكم قبل ذلك العلوم الكونية اللي هي التي نشأت من استدلال محقق تقسيماتها بالنسبة للأدلة الشرعية يثوبت عندنا حتى لا تتغير من أول هزة. طيب يقول وقد خالفت المعتزلة بجهلهم في هذا ووافقهم القاضي منذر بن سعيد البلوطي قاضي الأندلس. اكتب عندك والسبب في ذلك تقديمهم العقل على النقل. والسبب في ذلك تقديمهم العقل على النقل اللي هم مين؟ يبقى أي إنسان ركزوا مشايخ يقدم العقل على النصوص ففيه شبه من المعتزلة. قال لك المصلحة في البرلمان، والمصلحة في كتوف كت، والمصلحة في التحزب إلى غير ذلك، اعلم أنه تشبه بالمعتزلة في هذا الباب. لما؟ قدم النقل على العقل، قدم العقل على الإيه؟ على النقل. وأهل السنة والجماعة على غير ذلك. ما هو بعض الناس لما بنقول يا أخواننا خذوا بالكم، فكر الاعتزال ينشر وفكر الخوارج يؤصل وفكر الباطنية يؤسس، ولك ازاي؟ ما روح شوف هو على اي اساس نفع عذاب القبر؟ على اساس كلام الباطنية، وهبلك لان المعتزلة نفوا عذاب القبر على البدن لانهم حكموا العقل، اما الباطنية قال لك ما فيش حاجة اسمها عذاب قبر خالص. يبقى لما بيتكلم وينفع عذاب القبر ده خد بالك بيأصل لمين؟ واخد بالك؟ يبقى تجد كده من يؤصل للمعتزلة ويؤصل للخوارج ويؤصل للمرجع ويؤصل للباطنية وإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. فأهل السنة لابد أن يحكموا أمره. قال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال عطف بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله الذين صدقوا إيمانهم الصادق بأعمالهم الصالحة. وهذا معنى تسمية القرآن مثاني على أصح أقوال العلماء كما سنبسطه في موضعه، وهو أن يذكر الإيمان ويتبعه بذكر الكفر أو عكسه، أو حال السعداء ثم الأشقياء أو عكسه، وحاصله ذكر الشيء ومقابله، وأما ذكر الشيء ونظريه فذاك التشابه كما سنوضحه إن شاء الله تعالى. فلهذا قال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فوصفها بأنها تجري من تحتها الأنهار كما وصف النار بأن وقودها الناس والحجارة. ومعنى تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغروفها، كما وقد جاء في الحديث أن أنهارها تجري من غير أخدود، وجاء في الكوثر أن حفتيه قباب اللؤلؤ المدوف ولا منافاة بينهما، وطينها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر. نسأل الله من فضله إنه هو البر الرحيم أن يجعلنا وإياكم منها. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال المسك. يعني الإنسان لما يقرأ هذه النصوص بأي عقل يركب إلى الدنيا؟ أي والله يا أخوان، ما هو ده اللي فهم السلف، قرأوا النصوص وأمعنوا فيها الفكر، فقال أحدهم عزفت نفسي عن الدنيا واستوى عندي ذهبها بمدره وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزة وإلى أهل الجنة في الجنة يتنعمون ويتزاورون ولأهل النار في النار يعذبون. قال عرفت فالزم. هي ديت وخبلة. يبقى لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنهار الجنة تفجر من تحت جلال تلال أو من تحت جبال المسك، رواه ابن أبي حاتم. وقال أيضا حدثنا أبو سعيد حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله أنهار الجنة تفجر من جبل مسك. وقوله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، معناه مثل الذي كان بالأمس وأتوا به متشابها، يعني في اللون والمرأة وليس يشتبه في الطعم. في الطعم، علشان كده لو الأمور تأزمت معك وضاقت عليك السبل روح على كتب التفسير وصف الجنة، على كتاب الرقائق في عند البخاري وصف الجنة، يقوم يهون عليك ما ضاع منك أو ما فاتك. يا أخوانا الله يبارك فيكم، سويعات وننتقل إلى رب الأرض والسماوات. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم. أقول وأكرر، كثير من إخواننا أرباب العلم الشرعي يسقطون لعدم ثبوت معالم التربية في قلوبهم، فانتبه لذلك. وهذا المقصود، لأن النفس البشرية لا تستقيم إلا بالترغيب والترهيب، يرغبنا ربنا فيما وعد عباده ويرهبنا بما توعد عليه العصاة. قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة، قال ابن عباس من القذر والأذى، وقال قتادة مطهرة من الأذى والمأثم، أي مطهرة من كل أذى حسي ومعنوي، لا طولة لسان ولا سب وشتم ولا غير ذلك، ولهم فيها أزواج مطهرة. وقوله تعالى وهم فيها خالدون، هذا هو تمام السعادة، فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع، فلا آخرة له ولا انقضاء، بل في نعيم صرمدي أبدي على الدوام، والله المسؤول أن يحشرنا في زمرتهم، إنه جواد كريم بر رحيم. أنا أريد منكم إخواننا أي واحد فينا يختلي بنفسه كده ويعمل عقله في مسألة خالد مخلد فيها أبدا وفكر فيه. ألا والله يا أخوانا ساعات بختلي وبفكر أخشى أن يذهب العقل فعلا، خالد مخلد أبد أبد، يعني مليون مثلا تريليون، لا انسى الكلام ده خالص، لا يعني فكر فيها كده. علشان كده هذا الأمر من أسعد الأوامر التي تدعى للعبد يستقيم على الشرع. جه الهالك مصطفى محمود، سمعته بأذني ورأيته بعيني على المرئيات، قال ولا يستبعد بعد أن يدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أن يعيد الأمر أدم جديد تاني، وهكذا دوليك. أنت شفت الزندقة وصف لحد فين؟ ليه؟ لأن مسألة الخلود في الجنة والخلود في النار من أقوى عوامل الترغيب والترهيب. خالد أبد ما أبد فيه، فإذا قال قائل لا ده احنا هنخش شوية وبعد كده نرجع تاني بقى أدمية ويبقى في مسجد التوحيد ودروس تاني وهكذا دوليك، خلاص ما لن يستقيم أحد على شرع الله. وهذا كله يرجع إلى أن العبد يطلق لعقله الحبل على الغارب يفكر كيف ما شاء. أبدا العقول مقيدة والنصوص الشرعية مطلقة، فلا يجوز أن تعمل المقيد على المطلق ويتحكم فيه وهو لا يعي. طيب نعم، ما هو قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، لا كلمة ليس في الجنة إلا الأسماء، لما ورد تعيين أنواع النعيم في الجنة، طلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة إلى غير ذلك، يبقى هنا الاسم فقط، طلح موز الموز بستة جنيه وسبعة جنيه وعشرة جنيه والله أعلم بحاله، هناك موز بس الأمر بيختلف، وهكذا ده بالنسبة لتعيين أنواع النعيم. أما هنا على وجه العموم كلما رزق منها من رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني بالأمس كان نفس اللون ونفس الشكل ولكن الطعم ايه مختلف. نعم قل له فيها كل ما تريد من النعيم، ها ما تشتهي الأنفس. واحد مثلا كبير يعني مثلا ما هو كل واحد على قدر همته، واحد كبير يكون عنده حمار كويس، واخد بالك معايا يا اخوانا كده، واحد كبير بس يلاقي طق لحمه وطق فراخ، معايا يا اخوانا كده، ما هو ما تشتهي الانفس. والثاني عاوز سبحانه وتعالى يرضي وينعم على العباد بما لا يخطر لنا على بال، ده اهم شيء. يقول وهم فيها خالدون، هذا هو تمام السعاده، فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع، فلا آخر له ولا انقضاء، بل هو في نعيم صرمدي أبدي على الدوام، والله المسؤول أن يحشرنا في زمرتهم، إنه جواد كريم بر رحيم. أقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدروس.